هذا يقول هل يقال دعاء الدخول والخروج من المسجد عند دخول الفناء أو الخروج منه أو عند الدخول والخروج من المسجد أو عند الدخول والخروج من المسجد نفسه؟ الفناء لعل مراد السائل بالفناء أي الأسوار المحيطة بالمسجد، الأسوار المحيطة بالمسجد، فهل المسلم إذا دخل مع هذه الأسوار المحيطة بالمسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، على اعتبار أنه بدخوله مع هذه الأسوار دخل المسجد فيأتي بهذه الأذكار، أم أن هذا الذكر يكون في دخول المسجد نفسه؟ هل يقول عند الأسوار الخارجية للأحواش التي تحيط بالمسجد أو الأسوار التي تحيط بالمسجد، أم يقولها عند دخوله مع باب المسجد نفسه؟ هذا يرجع إلى الخلاف في هذه الأسوار المحيطة بالمسجد، هل هي من المسجد أو لا؟ فإذا كانت من المسجد ودخولها دخول للمسجد، فإن التسمية والصلاة والسلام على رسول الله وغير ذلك من الدعاء يؤتى بها من حين ما يدخل مع تلك الأبواب، أبواب تلك الأسوار. وإذا قيل أن هذه الأسوار ليست من المسجد، وإنما المسجد هو البناء نفسه، فيكون الإتيان بهذه الأذكار عند الدخول مع باب المسجد. هذا يقول هل إذا نسيت الأذكار عند دخول المسجد ثم ذكرتها بعد فترة هل أذكرها؟ قول بعد فترة هذه يعني كلمة تحتمل زمنا طويلا وتحتمل زمنا قصيرا، فإذا كان بعد فترة يعني بعد تجاوزه للباب بقليل أو بيسير ولا يزال في حكم الداخل فله يأتي بها، له أن يأتي بها. أما إذا كان يعني تنفل وجلس فوقت الدخول انتهى وأمامه من الأعمال والأذكار أنواع وأبواب من الذكر متنوعة. هذا يقول هل يصح أو يشرع أن تدعو بدعاء الخروج من المسجد وأنت تعلم أنك ستعود إلى المسجد إذا خرجت لحاجة؟ نعم، إذا خرجت من المسجد لحاجة إما للوضوء أو لتأتي بشيء، فالمشروع في حقك أن تقول هذا الدعاء عند الخروج، وأن تقوله مرة ثانية عند الدخول، لأن الحكم الذي جاء في الحديث أو التوجيه الذي جاء في الحديث حصل منك، فأنت حصل منك دخول وحصل منك خروج، ولو كان لا حاجة سريعة أو لأمر عارض وتعود، فالمشروع في حقك أن تأتي بهذه الأذكار والدعوات عند دخولك وخروجك. هذا يقول هل يجب ترتيب ألفاظ الذكر عند قراءته، كأن أقول اللهم اجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا؟ السنة أن تحفظ الحديث كما جاء، السنة أن تحفظ الحديث كما جاء وتأتي بألفاظه كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تقدم عندك لفظ على لفظ فلا حرج، أما أن تتقصد أن تقدم أنت وتؤخر في ألفاظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فليس لك ذلك. وكذلك مثل ما مر علينا في هذه المسألة في سؤال سابق، قال أحدهم يعني ما الحاجة إلى هذا التنويع، لماذا لا يعني نأتي بكلمة مختصرة تجمع ذلك كله؟ فهذا كله من سوء الفهم وقلة النصح للنفس، لأن هذه التفصيل في هذا المقام هذا مقام نصح للنفس، اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا إلى آخره، فهذا كله مقام نصح للنفس، فكان أحدهم قال لماذا لا نقول بدل ذلك اللهم اجعل من حولي نورا فقط. وهذا حرم نفسه، حرم نفسه من خيرات عديدة اشتمل عليها هذا الدعاء. وأقبح من هذا الأمر قول بعض المتهكمين الساخرين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يأتي به في بعض المجالس على وجه التندر وهو من أقبح ما يكون وأشنعه، يقول بعضهم لو قال اللهم اجعل لي لمبة، هذا سخرية وتهكم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصدر من إنسان عظم السنة وعرف قدرها وعرف بركتها وعرف خيرات الأدعية الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام سقيم وكلام ساقط، ولا يصدر من إنسان عرف للسنة قدرها ومكانتها، وإنما هذا من كلام الساخرين وكلام المستهزئين الذي ما عرف قيمة سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول هل يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس؟ هل من بقي في مصلاه، يقول من بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس له أجر حجه تامة؟ ما معنى مصلاه؟ هل هو مكان الذي صلى فيه أو محل أو أو أو أو, أو مصلاه أي المسجد؟ الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالمصلى قال يبقى في مصلاه، قيل المراد بمصلاه أي المسجد، المراد بمصلاه أي المسجد الذي صلى فيه. فالمصلى يقال يطلق على المسجد نفسه، ويطلق على معنى أخص وهو المكان الذي صلى فيه الإنسان، المكان الذي صلى فيه الإنسان. ولعل قوله مصلى يفيد أن المراد به المكان الذي صلى فيه، بحيث أن يبقى مطمئنا في مكان الذي صلى فيه. فإن كان اضطر للقيام لمجلس علم يحتاج إليه فالمرجو وفضل الله تبارك وتعالى واسع أن ينال هذا الفضل. هذا يقول لفظ سيدي، البعض يقول للصحابة سيدي عمر وسيدي أبي بكر، وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله هو السيد، فيسأل عن ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم، وقال في حق أحد الصحابة قال قوموا إلى سيدكم. فهذا المعنى من حيث هو بهذا التقييد سيد ولد آدم قوموا إلى سيدكم، هذا المعنى صحيح، لكن ما كان يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن يعرف عنهم أنهم عندما يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون قال سيدنا رسول الله، ما يعرف عنهم ذلك، مع اعتقادهم أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لكن ما كان ينقل. إذا أردت دليل ذلك اقرأ كتب السنة، اقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ السنن أربعة، اقرأ مسند إمام أحمد، اقرأ المعاجم، كتب الحديث كلها ينتهي الإسناد من المؤلف إلى الصحابي رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد في كتب الحديث قال سيدنا رسول الله، ما فيه. وكانوا لهم عناية دقيقة جدا بنقل الألفاظ، يعني بعضهم ينتهي، يعني بعضهم تجد للصحابي الشيخان يرويان عن الحديث، فتجد أحدهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دقة عناية بالألفاظ. ما كان ينقل عنهم أنهم يقولون سيدنا، مع اعتقادهم أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، مع اعتقادهم أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. ولما سمع عليه الصلاة والسلام أقواما يقول لا أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فعلى كل حال لا يشك مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لا شك في ذلك، لكن لم يكن يعرف عن الصحابة أنهم كلما ذكروه صلوات الله وسلامه عليه قالوا سيد، قال سيدنا. والأمر كذلك فيما يتعلق به عند ذكر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا يقول هناك ورقة توزع وكثير من الناس يعلقونها في بيوتهم، بها رسم يقال إنه ختم النبي عليه الصلاة والسلام، فهل لهذا أصل وأن الختم كما قالوا؟ هذه من الأشياء التي تروج بين وقت وآخر على الناس ولا يكون لها مستند ولا لها أصل. وإذا كانت الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الإنسان إلى معرفة صحتها وثبوتها الوقوف على أسانيدها، فكيف بهذه الأشياء التي ليس وراءها إلا مجاهيل وانقطاعات ومبهمين وأمور لا تدري لها أساس ولا رأس؟ فمثل هذه الذي ينبغي على المسلم ألا يلتفت لها وألا يعلقها، لأن أيضا حتى تعليقها هذه مشكلة أخرى في باب تعلق التمائم وتعلق الحروز. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لأقرب من هذا رشدا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.